قصرين هالعرم ما تركي عزنا واللي في ناس ما مفهمين We're not زوري قزاف ضي وخيس الندي ويا الحبوي شوف يا المتاف وانا اللغور صدار اخسر ذي مضلي السنة واللي في نسمع مي فهمي وراك مسرس إيخ فناخ فوفود نيكورا ولني غزروي ولا نسدو قرن سريك المحل هني غاي عفار صمي وراك فكي غليك سودين اللي إركان هني غاي يبقي Yeah. صاح ربي ما فهم غنديك يا نفتان أردك ولي أديت غيغم يا أي أي أدي صاح ربي ما فهم إزري وطن يفتو يا زندي طودي حرقتي ثوالا اي اي اي وابند مسلس نفلا ويضهي غشوري لا اقتشيت دي